الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أهلا بكم أيها الأحبة في اللقاء الثالث مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. احنا اتكلمنا في اللقاء الماضي عن بعض صفات وسمات المجتمع العربي اللي هو تلقى البعثة، ووقفنا مع بعض ما يميز هذا المجتمع والذي لا يميز هذا المجتمع. لقاء اليوم هنعيش إن شاء الله عز وجل مع بعض الأحداث التي سبقت ميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى يعني أراد أنه يرحم البشرية ويكرم الإنسانية ويكون لها خلاص بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور اللي احنا ذكرناها في اللقاء الماضي. لكن قبل ما نتكلم عن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ونشأته العزيزة ورعاية الله سبحانه وتعالى له ونزول الوحي، يعني نتناول السيرة من ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، لابد ان احنا نقف مع بعض الآيات العظيمة والأحداث الجليلة التي سبقت ميلاده صلى الله عليه وسلم. ولذلك من سنن الله في الكون أن الانفراج يكون بعد الشدة، الانفراج يكون بعد الشدة، والضياء يكون بعد الظلام، واليسر بعد العسر. هذا يقين لابد أن هو يرسب عندنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. من أهم الأحداث، وأنا مش هقف معها بأسلوب السرد لكن هنتناولها سريعا ونقف مع بعضها مع بعض الدروس والعبر علشان نستفيد منها. يعني زي ما قلت ان احنا مش هنتكلم السيرة سرد لكن هنقف مع الحدث ونستخلص منه الدروس والعبر اللي نستفيد منها. احنا مش هندرس السيرة علشان طرف، والكثير قرأ في السيرة وسمع السيرة، لكن عايزين نتعلم من السيرة النبي صلى الله عليه وسلم. اول حاجة قصة حفر بئر زمزم. كلنا عارفين الرؤية اللي رآها عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، والقصة في الصحيح وبيرويها سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يعني البئر اتحفر، هو كان محفور قبل كده أصلا، والقصة اللي احنا عارفينها، لكن هو دل بالوحي أو بالرؤية على مكان البئر وحفره هو وقريش. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنها طعام طعم، في حديث آخر يقول ماء زمزم لما شرب له. أنا مش هقف معها أكثر من كده. الموقف اللي بعد كده أو الحدث اللي بعد كده قصة أصحاب الفيل. قصة أصحاب الفيل احنا عارفين القصة، إن أبرهة الحبشي بنى كنيسة وأراد إن هو يوجه المسلمين للحج هناك وللعبادة هناك، وأراد أنه هو يهدم الكعبة وخد الفيل، ونزل قول الله عز وجل اللي بيجسد لنا اللي حصل: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. أول درس من الدروس والعبر اللي بنستفيدها من حادثة الفيل بيان شرف الكعبة اللي هو أول بيت وضعه الله سبحانه وتعالى للناس، وكيف أن يعني مشرك العرب كانت بتعظم وتقدس الكعبة. الحاجة الثانية، حسد النصارى نفسهم وحقدهم على مكة وعلى العرب وعلى المسلمين أو لهذا المكان اللي هو رمز يعني للعبادة في الأرض. الأمر اللي بعد كده أو الدرس اللي بعد كده، التضحية في سبيل المقدسات. ممكن حد يقول لي فين التضحية دي؟ قالوا له اعمل اللي انت عايزه يعني. لا، كان فيه اللي هو ملك من ملوك حمير وقف في وجه جيش أبرهة، ووقع الملك ده أسير، وقام النفيل بن حبيب الخصعمي ومن اجتمع معه أيضا من قبائل اليمن وقفوا في وجه يعني أبرهة، لكن هم انهزموا. لكن كان فيه يعني تضحيات وناس وقفت يعني، لكن للأسف كان فيه خونة برضه، خونة وقفوا وتعاونوا مع أبرهة ودلوه على مكان البيت عشان ان هو يقتله او يهدمه. ولذلك اصبح قبر الخاين دوت اللي هو رمز الخيانة اللي هو ابي رغال، رمز للخيانة والعمالة، صار ذلك الرجل يعني مبغوضا في قلوب الناس، وكلما مر احد على قبره رجم يرموه بالطوب يعني. ايضا حقيقة المعركة بين الله واعدائه، لما يبقى مفيش حد يقف علشان نطمن. الله عز وجل يدافع عن أوليائه أو عن بيته أو عن مقدساته. حتى عبد المطلب قال مقولة لأهل مكة: سنخلي بينه وبين البيت، فإن خلى الله بينه وبينه فوالله ما لنا به قوة. أيضا تعظيم الناس للبيت وأهله وقصة الفيل دي من دلالات النبوة، لأن هي بعد كده بقوا من العرب يؤرخوا بيها، ويعني وقفوا يقولوا ده فلان اتولد في اليوم عامل فيل سنة كذا وهكذا. دي بعض المواقف البسيطة مع حادثة الفيل. الوقفة الثانية من هذا اللقاء ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا نسب النبي صلى الله عليه وسلم من أشرف الناس نسبا وأكملهم خلقا وخلقا صلى الله عليه وسلم، وهو أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة إلى آخر يعني هذا النسب. طبعا عيب لما نبقى عارفين أسامي اللعيبة وأسامي الممثلين وغيره وما نعرفش اسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى بهذه الاسم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم جاء من زواج طبيعي شرعي، زواج مش بالسفاح ولا يعني بطريقة غير مشروعة. تزوج يعني عبد الله بن عبد المطلب اللي هو من أحب أولاد عبد المطلب إليه، لما نجا من الذبح وفداه عبد المطلب بماء من الإبل، القصة اللي احنا عارفينها دي. تزوج من أشرف برضو نساء مكة نسبا، وهي السيدة أمينة بنت وهب ابن عبد مناف بن زهرة ابن كلاب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن هذا النسب يقول: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منه قصور الشام، ودعوة سيدنا إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هنا درس مهم يا أحباب لازم نقف عنده، إن أنت لما تيجي تتجوز أو أنت لما تيجي تتزوجي مش أي واحد، إحنا مش رايحين رحلة مارينا ولا رايحين صيف أسبوع ولا رايحين نتفسح، لا ده مش هنقضي أسبوع ونروح يعني، لكن إحنا هنعيش مع بعض حياة إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى، يبقى نحصل الاختيار ونختار ذات الدين ونختار اللي هو صاحب الخلق والدين حتى نسعد في الدارين. يعني أسأل الله عز وجل أن يوفق كل المقبلين على الزواج ويوفق المتزوجين يعني إلى ما فيه يعني صلاح. تاني حاجة ميلاد الحبيب صلى الله عليه وسلم، يعني ولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين بلا خلاف، والأكثرون على أنه ليلة الثاني عشر ولد صلى الله عليه وسلم. المجمع عليه أنه صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل، وكانت ولادته في دار أبي طالب بشعب بني هاشم. مرضعته صلى الله عليه وسلم أول من أرضعته كانت حاضنته أم أيمن بركة الحبشية أمت أبي، هي دي اللي احتضنته، لكن أول من أرضعته كانت سويبة أمت عمه أبي لهب، تخيل وأعتقها وكده، وكان هو أشد الناس عداء للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني حاجة غريبة يعني، الموضوع ده بصراحة يحتاج الواحد يقف معه وقفات كثيرة يعني. أم أيمن دي كانت بس للتوضيح كانت أم أسامة ابن زيد، وكانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب، وكانت من الحبشة. المرضعات بقى حليمة السعدية مرضعته في بني سعد، وانتوا عارفين القصة بتاعتها والبركة اللي حلت على النبي عليها على بيتها بسبب النبي صلى الله عليه وسلم. الدروس اللي احنا بنستفيدها من ارضاع السيدة حليمة للنبي صلى الله عليه وسلم، زي ما قلت اول حاجة البركة اللي ظهرت في بيت حليمة، وكان من هذه البركات من أبرزها يعني مظاهر إكرام الله سبحانه وتعالى له، وليس أن أكرم بسببه بيت حليمة السعدية، وكان كرم على الله سبحانه من الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم، ظهر هذا الأمر على بيت السيدة حليمة. خيار الله للعبد أبرك وأفضل، يعني لما المرضعات ذهبوا كل واحدة تخيرت اللي عايزاه، وتبقى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت البركة كلها من أول ما خدته وفي رحلتها إلى أن يعني أعادته إلى أمه. أيضا من الأمور الجميلة أثر البادية في صحة الأبدان وصفاء النفوس وزكاء العقول. ولادنا أصلا لأنهم محبوسين في شقق ومحبوسين في أماكن ضيقة بيطلعوا عندهم عقد, بيطلعوا يعني مش مضبوطين حتى نفسيا. الشيخ الغزالي رحمه الله يقول: وتنشئة الأولاد في البادية ليمرحوا في كنف الطبيعة ويستمتعوا بجوها الطلق وشعاعها المرسل أدنى إلى تزكية الفطرة, وإنماء الأعضاء والمشاعر وإطلاق الأفكار والعواطف, إنها لتعاسة أن يعيش أولادنا في شقق ضيقة من بيوت متلاصقة كأنها علب أغلقت على من فيها وحرمتهم لذة التنفس العميق والهواء المنعش إلى غير ذلك. ده بيتكلم اللي بيحصل اضطراب في الأعصاب وإلى غير ذلك. فلذلك كانوا العرب بيحرصوا على أن أولادهم ينشأوا في البادية حتى يخرجوا أسوياء ويستفيدوا من هذا الأمر. أيضا وفاة أمه وكفالة جده ثم عمه. طبعا قصة وفاة أمه لا تخفى على أحد. توفيت وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 6 سنين بالأبواء بين مكة والمدينة. كانت يعني قادمة من عند أخوال النبي صلى الله عليه وسلم, هم من بني عدي بن النجار. توفيت ونقلت كفالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى جده, وجده مات وهو عنده 8 سنوات, ثم نقلت كفالته إلى عمه أبو طالب. لكن يعنينا في الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نقلت كفالته إلى عمه أبو طالب لم يرد أن يكون عالة على عمه, لأن عمه كان عنده أولاد كتير إلى غير ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بحث عن عمل ورعى الغنم, حتى يقول صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. الصحابة يقولوا: أنت كمان يا رسول الله كنت بترعى الغنم؟ قال: وأنا رعيتها لأهل مكة بالقراريط, اللي هو جزء من الدينار أو الدرهم. إيه فوائد رعي الغنم؟ النبي اختار عمل شاق ليه يعني؟ قال لك: لأن أول شيء يتعلمه الصبر, والنبي صلى الله عليه وسلم لما هيتعامل مع الناس لازم أنه يصبر عليه. فما بالك هو يصبر على الغنم واحدة تروح يمين شمال ويجري وراها ويسيئها ويعملها غير ذلك؟ أكيد هيصبر على الناس يعني. تاني حاجة التواضع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. فقال رجل: يا رسول الله, الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا. فقال: إن الله جميل يحب الجمال, الكبر بطر الحق وغلط الناس. تالت حاجة الشجاعة اللي بيستفيدها من رعي الغنم يعني. إنه بيقابله وحوش, بيقابله حاجات مفترسة تأكل الأغنام فبيمنحها, أكيد يبقى شجاع. أيضا الرحمة والعطف, اللي يبقى رحيم بالأغنام مش يبقى رحيم بأمته. خامس حاجة حب الكسب من عرق الجبين, ما يبقاش تنبل ويتخرج ويقعد على القفيهات والنوادي ولا غير ذلك, يبقى عالي على أبوه وعلى أمه ولا غير ذلك. أيضا من الحاجات اللي احنا نقف معها حفظ الله تعالى لنبيه قبل البعثة. كلنا عارفين قصة ان هو اراد ان هو يذهب لعرس لغير ذلك وينام الشمس ويصحى وقد ايقظته الشمس. لكن ايه اللي نستفيده من قصة حفظ الله سبحانه وتعالى؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا بخصائص البشرية كلها, يعني هو عايز ينزل ويتفسح زي اصحابه الى غير ذلك, لكن الله عز وجل يحفظه من هذا اللهو الى غير ذلك, اللي هي العصمة يعني. وإحنا ربنا يعصمنا ويعصم أولادنا من هذه الفتن اللي بتتعرض لها البشرية يعني. أيضا لقاء الراهب بحيرة بالرسول صلى الله عليه وسلم وهو غلام, بس هو صغير لما راح في رحلة الشام وبشر أو أخبرهم بأنه هو رسول هذا الزمان. أيضا نستفيد دروس وعبر من قصة بحيرة لما قابل النبي صلى الله عليه وسلم, أن الصادقين من الرهبان أهل الكتاب يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الرسول الخاتم للبشرية, لكن في منهم الجاحدون والعياذ بالله. إثبات سجود الشجر والحجر للنبي صلى الله عليه وسلم, والغمامة تزول للنبي صلى الله عليه وسلم, وميل جزع الشجرة لما كانوا جالسين والنبي ملقاش مكانه ومالت فأظلت النبي صلى الله عليه وسلم. برضو استفاد من سفره صلى الله عليه وسلم ان هو شاف مجتمع جديد والى غير ذلك, ودي من فوائد السفر يعني. وتحذير بحيرة من النصارى, وان هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني هناك من يحقد عليه ويريد ان يقتل. أيضا ما يسمى بحرب الفجار، كان سبب يعني تسمية هذا اليوم والنبي شارك فيه يعني بيوم الفجار بسبب ما استحل فيه من حرمات مكة التي كانت مقدسة عند العرب. لكن حدث شيء اللي هو اسمه حلف الفضول. حلف الفضول دوت نشأ من أجل يعني الوقوف بجوار المستضعفين ورد الحقوق إلى أهلها إلى غير ذلك، والقصة المشهورة اللي حدثت. لكن الدروس اللي بنستفيدها من نشأة حلف الفضول إن العدل قيمة مطلقة وليست نسبية، وإن الرسول صلى الله عليه وسلم يظهر يعني اعتزازه بالمشاركة في هذا الحلف. كان حلف الفضول واحة في ظلام الجاهلية اللي كانت بتعيش فيها الجزيرة العربية، وبيبين أن الظلم مرفوض بأي صورة، ولا يشترط الوقوف ضد الظالمين فقط عندما ينالون من الدعاء إلى الله عز وجل، بل مواجهة الظالمين قائمة، ولو وقع الظلم على أقل الناس لازم نحن نقف وننصرهم إلى غير ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول بيجسد لنا يعني مدى رضا عن هذا الحلف وإقامته: ما أحب أن لي به حمر النعم. ليه؟ لأنه بيحقق العدالة، ويقول صلى الله عليه وسلم: ولو دعيت به في الإسلام لأجبت. ليه؟ علشان خاطر هو بينصر الحق، يبقى أي شيء ينصر الحق مش شرط يكون رافع راية المسلمين بس، لا، نقف معاه وننصر الحق ونساند الحق ويعني نجاهد وننافح من أجل إرساء العدالة والحرية إلى غير ذلك، إن المسلم يكون في مجتمع إيجابي فاعل، لا يكون رقم من الأرقام الهامشية صفر يعني كما يقال في المجتمع، لكن لابد أن هو يكون له تأثير ويكون له فعل في المجتمع. مش مشكلة تحت أنا راية، لكن المهم يكون راية تنصر العدل والحق. لا أعني بذلك أن احنا يعني نتبع كل ناعق ونسير خلف كل يعني سائر، لكن نريد أن ننصر الحق. أيضا تجارتي للسيدة خديجة وزواجي منها. السيدة خديجة كانت رضي الله عنها أرملة، كانت ذات شرف ومال، بتستأجر الرجال لتاجروا بمالها. لما علمت بأمانة النبي صلى الله عليه وسلم وصدق إلى غير ذلك طلبت منه أنه يتاجر لها في مالها. لكن وقفة سريعة، كانت أرملة. للأسف المجتمع بتاعنا مجتمع عنده غباء قيم، يعني بينظر إلى الأرملة والمطلقة إن هي جرثومة في المجتمع، ويتعاملوا معاملة سيئة جدا، يعني للأسف يفقدوا حقوقهم، وطالما زوجها مات خلاص يعني تموت معها بقى خلاص، وتقعد تربي الأولاد، والمطلقة دي مش من حقها أن تتزوج تاني. كل حركة وكل فعل بيرتبوا فيه إلى غير ذلك، وهذا يرفضه الإسلام، وهو موضوع بالفعل يحتاج إلى مناقشة لكن مش مجاله الآن، يعني ربما نفرد له حديثا آخر. لكن أهم الدروس والعبر في تجارة النبي صلى الله عليه وسلم في مال السيدة خديجة وزواجه من السيدة خديجة. البعض بيقول إن السيدة خديجة كانت أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم، البعض بيقول إن هي لا كانت سنها مش كبير، كانت قده، لكن كل ده ما يعنيناش. لكن هي من وجهة نظري كانت اختيار الله عز وجل، لأنها كانت تتناسب مع المرحلة اللي هيمر بها النبي صلى الله عليه وسلم من نزول الوحي واشتغاله بالدعوة إلى غير ذلك، مع مكانتها ومالها، كل ده كان اختيار الله سبحانه وتعالى. لكن الدروس والعبر اللي بنستفيدها، أول درس إن الأمانة والصدق أهم المواصفات اللي يجب أن يتصف بها التاجر الناجح، صفة الأمانة والصدق في التجارة، كل ده ظهر في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. إن التجارة مورد من موارد الرزق، كلنا موظفين ومحصور رزقنا في المرتب، بنستنى أول الشهر وبعد كده يخلص ولا ما يخلص إلى غير ذلك، لكن التجارة يعني فيها بركة كثيرة، حتى قيل أنها 9 أعشار الرزق. أيضا نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذاق يعني مرارة فقد الأبناء، اللي هو مات معظم أبنائه في حياته صلى الله عليه وسلم، ويتضح للمسلم أيضا من خلال قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة خديجة، عشان اللي هم بيقولوا على النبي صلى الله عليه وسلم هو شهواني ومزواج وبتاع، أنه ما اهتمش بالناحية الجسدية ولا المتعة، ولكن جعلها من المكملات، يعني إن كان شيء مطلوب ليفرغ ذهنك إلى غير ذلك، ويعني يكون في العفة والعفاف والدور على واحدة عفيفة إن هي تشاركه في حياته إلى غير ذلك. زواج النبي أيضا من السيدة خديجة له يعني أمور مهمة جدا، إن هي رضي الله عنها كانت بمثابة الحصن الحصين أو أسلوبنا احنا كده السدر الحنين اللي النبي صلى الله عليه وسلم يلجأ إليه، الرجل لما بيطلع ويشتغل ويتعب ويعني يلاقي ما يلاقي في حياته يحتاج إلى هذه المرأة التي تواسيه وتؤازره وتسانده وتجعله ينسى يعني هموم الحياة. أيضا من الحاجات اللي نقف معها اشتراك النبي صلى الله عليه وسلم في بناء الكعبة الشريفة لما هدمت الكعبة والعرب يعني هدموها ليقيموا بناءها، شارك النبي صلى الله عليه وسلم في بناء الكعبة، وكان عمره وقتئذ حوالي 35 سنة، كان بيشيل معاهم وكان بيساهم، وحتى ان هو حل مشكلة الحجر الأسود في وضعه صلى الله عليه وسلم، كل ده كان قبل البعثة يعني. أيضا من الأمور اللي احنا ناخدها البشارات اللي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة مما يؤهل أو يهيئ لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، منها بشارات علماء أهل الكتاب بنبوته صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا على بحيرة الراهب، الحالة العامة اللي وصل لها الناس كانت حالة سيئة جدا، وكان لابد أن تسطع شمس محمد صلى الله عليه وسلم وشمس الإسلام من أجل أن تعود البشرية إلى ما أراد الله عز وجل لها إلى الهداية وتترك الغواية. إن شاء الله يكون لنا لقاء آخر مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير، وإلى لقاء آخر إن شاء الله عز وجل.